فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما حضروا